الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. توقفنا بالأمس عند مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يا ترى يخرجوا من المدينة ولا يبقوا في المدينة؟ يخرجوا إلى المشركين، والمشركين جم وصلوا أحد ومنتظرين المسلمين يخرجوا لهم. وكان الأمر والمشورة اللي اتكلمنا عنها امبارح، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لباس الحرب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ولبس لباس الحرب، تلاوم الصحابة، لاموا بعض، ايه اللي احنا بنعمله ده؟ انا اعترض على كلام النبي، والنبي بيقول لنا نقعد واحنا نقول له لا نخرج، وحمزة انا عاوز اتقتل عند سفح احد، ومالك ابن سنان والد سيدنا ابو سعيد الخدري انا عاوز اتذبح، لو احنا البقر اللي هيتذبح انا عاوز اتذبح في سفح احد، ايه الكلام اللي بنقوله ده؟ لا، لعلنا اكرهنا رسول الله على امر لا يريد. النبي صلى الله عليه وسلم طلع من بيته وهو لابس لباس الحرب، فقال الصحابة يا رسول الله لعلنا أكرهناك على أمر لا تريده فلنبقى في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، الرأي ما رأيتم والأمر ما أمرتم. خلاص انتهى الرأي بتاعكم والأمر، إذا عزمت فتوكل على الله. وما كان لنبي لبس لامته أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. من سنن الأنبياء إن الأنبياء لما يستعدوا للحرب وللقتال ويلبسوا لباس الحرب لابد أن يفصل الله عز وجل بينه وبين أعدائهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من مسجده إلى أحد حتى يلقى المشركين، وكان جيش المسلمين 1000 رجل، وكان جيش اليهود جيش المشركين 3000 رجل، بقيادة عبد الله، بقيادة أبو سفيان ابن حرب، وخالد ابن الوليد، وعكرمة ابن أبي جهل. وقلنا إن دي القيادة الجديدة والجيل الجديد اللي ظهر بعد القيادة التاريخية والقيادة التقليدية لقريش اللي كانت متمثلة في صناديد قريش اللي قتلوا يوم بدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إلى بني ثعلبة وهي قبيلة من قبائل الأوس، وكان الأوس يسكنون في شرق المدينة والخزرج يسكنون في غرب المدينة، ودخل في مزرعة من مزارع المنافقين. وعند هذا المكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين، ودي كانت أول مرة يظهر النفاق والمنافقون بشكل علني واضح. عبد الله بن أبي بن سلول كان رأيه من رأي النبي صلى الله عليه وسلم، لما خد النبي صلى الله عليه وسلم الشورى كان عبد الله بن أبي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرأي ما رأيت، ما خرجنا من المدينة إلا وهزمنا، وما قاتلنا أحد في المدينة إلا ونصرنا، فلا تخرج منها يا رسول الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الشورى. عبد الله بن أبي بن سلول لما وصلوا إلى بني ثعلبة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال للمسلمين وقال لقومه من المنافقين، وكانوا 300 منافق، أيسمع محمد، أيطيع محمد كلام الصبيان ويترك كلام الشيوخ؟ والله لا نقاتل وما نحسبه يشهد قتالا. ورجع عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من المنافقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان هم رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أغنانا عنهم. ودي كانت أول مرة تظهر زي ما قلنا النفاق بشكل علني. النفاق هو الطابور الخامس من المرجفين في الجيوش ومن المرجفين في الدولة ومن مروجي الإشاعات. النفاق والمنافقون موجودين في كل زمان وفي كل جيش وفي كل فئة من فئات المؤمنين، وفي كل زمن من أزمنة العزة لابد أن يظهر هؤلاء المنافقين. المنافقون لا يظهرون إلا في أزمنة العزة، في أزمنة النصر، كان المنافقون يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيلقى قتالا وسينتصر، وكانوا يجهزون لرد الفعل بعد ذلك مع حلفائهم من المشركين من أعداء الإسلام. ولذلك رجع عبد الله بن أبي بن سلول هو والتلتمائة منافق حتى لا يكونوا قد اشتركوا في أي دم من دماء المشركين. رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعاه 300 من المنافقين، كمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى أحد، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في سفح أحد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد عن ميمنته وجبل الرماه أو جبل عنين عن ميسرته، وبقية الجيش اصطف ما بين أحد وما بين عنين، وجيش المشركين كان في المقابل واقف في شكل ميمنة وميسرة وقلب، القلب على رأسه سيدنا أبو سفيان، الميسرة على رأسها سيدنا عكرمة بن أبي جهل، ميمنة المشركين على رأسها سيدنا خالد بن الوليد، في 200 فارس أو 300 فارس في أحد الأقوال. النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبل أحد هو ميمنته، وجعل جبل الرماة هو ميسرته. وكنت أتمنى، كنت أتمنى من كل قلبي إن إحنا نكون واقفين في مكان المعركة وفي ميدان المعركة عشان نشوف المعركة كيف أديرت، وكيف كان اصطفاف هؤلاء القوم، وكيف كان اصطفاف المسلمين في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن جبير ومعه 40، وفي رواية 50 وهي الصحيحة، في 50 راميا يقف على جبل الرماة، وكل مهمة عبد الله بن جبير والرماة اللي معاه ان هم يمنعوا خالد بن الوليد من المشاركة في المعركة. كانت ميسرة المسلمين اللي هي على جبل عنين بقيادة عبد الله بن جبير في مواجهة ميمنة المشركين اللي هم الرماة الفرسان، وعلى قيادتهم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. كانت كل مهمة الرماة زي ما قلنا ان يمنعوا خالد من المشاركة في المعركة، ويمنعوه من التفاف وراء جيش المسلمين ويحاصر المسلمين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر الأمر المباشر لسيدنا خالد بن لسيدنا عبد الله بن جبير وللرماة: لا يغادرن أحدكم مكانه، امنعوا عنا الخيل، امنعوا الخيل، اوعوا الخيل تشترك في المعركة، واوعوا حد فيكم يسيب مكانه، لا يغادرن أحدكم مكانه، وإن رأيتمونا ملكنا القوم أو رأيتمونا قتلنا وأكلنا الطير. ما حدش يتكلم، شفتوا النبي مات، شفتوا النبي انتصر، شفتوا النبي اتذبح والطير بتاكل منه، ما حدش يتحرك من مكانه إطلاقا. دي أوامر صريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية، من أمير المؤمنين، من رئيس الدولة، ما حدش يتحرك. ثم اصطفى المسلمون بقيت 650 واحد، وقفوا في شكل صفوف في مواجهة المشركين. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحمس المسلمين ويدفعهم ويعطيهم دفعة معنوية قوية. وخلوا بالكم يا جماعة في حاجة مهمة جدا، كان هدف المشركين الأساسي من غزوة أحد مش قتل المسلمين ولا احتلال المدينة المنورة، كان الهدف الأساسي هو الثأر من لقتلاهم يوم بدر، وهذا الثأر لن يتم إلا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الهدف الباطن والذي تسعى إليه قريش هم أنهم يقتلوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبحت قريش تتشبه باليهود في قتلها للأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ سيفه ويقول: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيقوم فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يقوم سيدنا أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه: سماك ابن خرشة، أنا يا رسول الله، وما حق هذا السيف؟ إيه حق السيف ده يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتل به حتى ينكسر في يدك. فقال: أنا آخذه يا رسول الله. فأخذ سيدنا أبو دجانة السيف وربط عصابته، وكان له عصابة حمراء، سيدنا أبو دجانة من الأنصار، كان له عصابة حمراء يربطها وقت القتال. وكان عند الأنصار إن أبو دجانة لما يربط العصابة ده هي معنى أنه هو يقاتل قتال الموت، فربط سيدنا أبو دجانة العصابة وأخذ سيف النبي. طبعا ما حدش قده أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم 700 واحد من الصحابة من كبار الصحابة، النبي ما يديش سيفه إلا لسيدنا أبو دجانة. ياخد سيدنا أبو دجانة السيف وينزل ويمشي قدام الصفوف يتبختر بهذا السيف ويرقص بالسيف، ينظر إليه النبي نظرة قائد عظيم إلى جندي من جنوده. سيدنا أبو دجانة ماشي قدام الجيش نظرة كده ماشية فيها تبختر وفيها عزة، ويعني فرحان بيقول محدش أدي، يا أرض هدي ما عليك أدي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي دجانة وإلى مشيته ويقول والله إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. المشية دي مشية التبختر والتجبر والتكبر، هذه المشية يكرهها الله ورسوله إلا في بين الصفوف يوم المعركة يوم القتال. سيدنا أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، إحنا بنحكي مقدمات الغزوة لسه ما دخلناش في الغزوة. سيدنا أبو دجانة أخذ السيف، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وانظروا فيما يتنافس المسلمون، وانظروا فيما يحسد بعضهم بعضا، ما بيحسدوش بعض على مال ولا ده، بيحسدوا بعض على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكان سيدنا الزبير بن العوام ممن طلبوا السيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا الزبير، سيدنا علي، سيدنا أبو عبيدة، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، كلهم طلبوا السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيهم النبي السيف لكنه أعطاه لأبي دجانة. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه يقول، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيفه لأبي دجانة وجدت في نفسي وأنا ابن عمته وصاحبه كيف يؤثر أبا دجانة بسيفه عني. إزاي النبي زعلت، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عمته وحواري وصحبه وأقرب الناس إليه ومن السابقين، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يدي السيف لأبو دجانة وما يده ليش؟ فقلت لأنظرن ماذا يفعل أبو دجانة بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت لما بدأت المعركة كان في المشركين فارس ملسم يحمش الناس حمشا، واحد فارس من فرسان المشركين ملسم بيحمس الناس حماس منقطع النظير. فرأيت أبو دجانة يطارد هذا الفارس ماشي طالع وراه، فانطلقت وراء أبو دجانة فوجدته قد اخترق صفوف المشركين ودخل في قلب المشركين ويطارد هذا الفارس حتى سقط الفارس على الأرض، وعلاه أبو دجانة بالسيف يس هينزل عليه أبو دجانة بالسيف، فكشف الفارس وجهه فإذا هي هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان، هي الفارس الملسم التي كانت تحمس الناس وتحفزهم. وسيدنا أبو دجانة بمجرد ما كشفت وجهها أنزل سيدنا أبو دجانة سيفه وعاد مرة أخرى إلى صفوف المسلمين. لما انتهت المعركة يقول الزبير، جئت إلى أبي دجانة وقلت له لما لم تقتل هند لما علوتها بالسيف؟ فقال أبو دجانة، يا زبير، ما كان لسيف رسول الله أن يلطخ بدم امرأة. الله أكبر، الله أكبر، هي دي أخلاق الحرب عند المسلمين، هم دول جنود الإسلام، هي دي الشهامة وهي دي الرجولة. ما كان لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلطخ بدم امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا خرج سرية من سرايا المسلمين يقول لا تقتلوا امرأة إلا أن تكون تقاتل، اوعوا تقتلوا واحدة إلا إذا كانت مقاتلة عنيدة. ورغم ذلك سيف النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، حتى وإن كانت مقاتلة كهند بنت عتبة سيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يلطخ بدم امرأة. سيدنا أبو دجانة يعرف هذا الحق لسيف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الزبير، فأيقنت لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة ليعطيه هذا السيف. سيدنا قبل بدء المعركة أيضا سيدنا عبد الله بن جحش كما يروي سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص، قبل أن تبدأ المعركة ولما اصطففنا ناداني أو كنت واقفا إلى جوار عبد الله بن جحش فقال، يا سعد، تعالى ندعو الله عز وجل، فإن هذا موطن من مواطن استجابة الدعاء، من مواطن ومن أماكن ومن أوقات استجابة الدعاء، وقت الالتحام ووقت القتال ووقت الاصطفاف للقتال، ده وقت من أوقات استجابة الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صف المسلمين يوم بدر جلس في السقيفة يدعو الله عز وجل، لأن هذا وقت من أوقات استجابة الدعاء. سيدنا عبد الله بن جحش وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخو السيدة زينب بنت جحش زوجة النبي أم المؤمنين وأخو السيدة حمنة بنت جحش زوجة مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه ورضي الله عنهم أجمعين، سيدنا عبد الله بن جحش يقول لسعد بن أبي وقاص قم بنا ندعو يا سعد. يقول سعد فدعوت فقلت اللهم إني أسألك أن ألقى أشد أعدائك كفرا فأقاتله ويقاتلني فأقتله وآخذ ثلبه وآخذ سلبه. دي كانت دعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص. ثم دعا عبد الله بن جحش وقال اللهم إني أسألك أن ألقى أشد أعدائك كفرا فأقاتله ويقاتلني فأقتله ثم ألقى أشد أعدائك كفرا فأقاتله ويقاتلني فأقتله ثم ألقى أشد أعدائك كفرا فأقاتله ويقاتلني فأقتله. وفي الرابعة قال ثم ألقى أشد أعدائك كفرا فأقاتله ويقاتلني فيقتلني ويقطع أذني ويجدع أنفي فألقاك يا رب العزة مقطوع الأذن مجدوع الأنف تقول فيما هذا يا عبدي أقول فيك يا ربي. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص فما ندمت على دعوة دعوتها كدعوة يوم في موقعي هذا. فقد وجدنا عبد الله بن جحش قتيلا وحوله ثلاثة من المشركين قتلا، ووجدناه قد قطعت أذنه وجدع أنفه، وما أحسبه إلا يلقى الله عز وجل فيسأله الله عز وجل فيما هذا يا عبدي فأقول فيك يا ربي. وفيه نزلت الآيات من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه عبد الله بن جحش، ومنهم من ينتظر سعد بن أبي وقاص، وما بدلوا تبديلا. فاللهم اجعلنا من المؤمنين الذين صدقوا مع الله عز وجل ما عاهدوا. تبدأ المعركة وتلتحم المعركة، وقبل بداية المعركة تعالوا ننظر نظرة إلى معسكر المشركين. يقف أبو سفيان وينظر إلى خالد بن الوليد في أقصى ميمنة المشركين، وإلى عكرمة بن أبي جهل في أقصى ميسرة المشركين، وينظر إلى بني عبد الدار. بني عبد الدار حملت لواء المسلمين، حملت لواء المشركين. ثم يتكلم أبو سفيان أيها الناس اليوم يوم الثأر، ويخطب خطبة عصماء يحرض فيها المشركين على الثأر لقتلاهم يوم بدر. وتقوم هند بنت عتبة، وكانت قواد المشركين وزعماء المشركين قد خرجوا بنسائهم وجاءوا بنسائهم معهم حتى يكون عامل تحفيز، ما يفروش من ميدان المعركة، لأنهم كيف يفر الجندي ويترك امرأته في ميدان المعركة إن لم يقف ويدافع عن مبادئه وقيمه وعن ثأره، فسيقف ويدافع عن محارمه وعن زوجته وعن شرفه وعن كرامته. يقف أبو سفيان ويحفز بني عبد الدار على حمل اللواء، وكان بني طلحة من بني عبد الدار هم حملت لواء المشركين، وكان أربعة أو خمسة من أبناء أبي طلحة أمهم سلافة خرجت معهم تحفزهم، لأن كان في مشكلة ضخمة يوم بدر لما سقط لواء المشركين. أبو سفيان يقول لبني عبد الدار احملوا لواءنا وموتوا دونه، فإن كنتم غير قادرين فلا تفجعون فيه واتركوه لدار غير داركم. فتقوم سلافة وتكلمه وتقول له يا أبا سفيان والله نخر ثأرك وحقدك، انت عاوز تاخد مننا اللواء وبس، والله لا ترين من بني طلحة من بني عبد الدار اليوم ما لم تراه قريش أبدا. وأخذت تحمس أبنائها. هذه المرأة قتل خمسة من أبنائها في الرواية الصحيحة، تحت هذا اللواء، وكلما قتل رجل منهم تنادي فيه اخرج فاحمل اللواء، لا تفجعنا، لا تحملنا العار. كانت حمية المشركين حمية شديدة وقوية، وجاءوا فعلا للثأر، وجاءوا ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ المعركة وتلتحم المعركة، وينتصر المسلمون انتصارا عظيما، وينسحب المشركون ويبدأون في الفرار، ويخلو ميدان المعركة، وينزل الرماة إلى ميدان المعركة، وينزل الرماة من على جبل الرماة، وعبد الله بن جبير يناديهم يا أصحاب رسول الله، يا رماة المسلمين، لا تتركوا أماكنكم، لا تنسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم خالفوا أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرا واحدا من أوامر النبي. بعد أن انتصر المسلمون انتصارا ساحقا، وقتل من المشركين 20 رجلا، ينزل الرماة بعد انسحاب المشركين عشان ياخدوا الغنائم. المشركين لما بينسحبوا بيتركوا الغنائم بتاعتهم، ينزل الرماة. لم يبقى على جبل الرماة مع سيدنا عبد الله بن جبير إلا 10 فقط من الرماة، ونزل 40 من الرماة. جبل الرماة تقريبا طول الجبل حوالي 50 متر، كان في كل متر واقف واحد من الرماة. بدأ المشركون في الانسحاب، سيدنا خالد بن الوليد بينسحب ولم يشارك في المعركة إطلاقا. ليه؟ كانت المسافة اللي بين الرماة وبين سيدنا خالد بن الوليد تقريبا حوالي 200 متر. بمجرد كل رامي من الرماة 50 ماسك سهم وواقف منتظر خالد بن الوليد يتحرك بالـ200 فارس أو بالـ300 فارس، ويقترب من مرمى السهام تقريبا حوالي 100 متر، فتنطلق دفعة من السهام، 50 سهم تنطلق إلى خالد بن الوليد. هيصيبوا كم فارس؟ هيصيبوا 50. الـ300 دول المسلم علشان ياخد السهم ويطلقه وياخد سهم تاني محتاج ايه؟ محتاج 5 ثواني، محتاج دقيقة، محتاج نص دقيقة، خلينا نقول نص دقيقة. كل دفعة بتقتل 50 من فرسان خالد بن الوليد. يبقى احنا محتاجين 3 دقائق بالظبط او دقيقتين علشان يباد جيش خالد بن الوليد. لما 50 رامي كل واحد منهم يطلق سهم، محتاجين بالظبط 2 أو 3 دقائق عشان جيش خالد بن الوليد 300 فارس بتوع خالد بن الوليد يبادوا تماما. عشان كده خالد بن الوليد حسبها ولم يستطع أن يتقدم إلى مرمى الرماة. ودي كانت فكر النبي صلى الله عليه وسلم، الفكر العسكري بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكر القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية. خالد بن الوليد مش قادر يقرب، 50 رامي، 3 دقائق، 2 دقيقة هينتهي جيش خالد. لما نزل الرماة لم يتبقى على الجبل إلا 10، الـ10 دول هياخدوا كم دقيقة علشان يقضوا على 300 فارس بتوع سيدنا خالد بن الوليد؟ هياخدوا 30 دقيقة، هياخدوا تقريبا نص ساعة. ديت تكون الدنيا خلصت. ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وخلوا بالكم يا جماعة من ملحوظة مهمة، بنقول سيدنا عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، دول الـ3 قواد اللي كانوا في غزوة أحد وأسلموا بعد كده. سيدنا خالد وهو بينسحب بيلتفت ورا، بينظر على جبل الرماة وبينظر على ميدان المعركة ويتحسر، يا خبر أبيض، جيت المسافة دي كلها ومش قادر أشارك في المعركة، مش قادر أرمي سهم واحد، مش قادر أبارز مبارزة واحدة. ينظر سيدنا خالد إلى جبل الرماة فيجد الجبل بعد ما كان مسدود كل متر فيه رامي، يجد 10 فقط من الرماة. سيدنا خالد يلف وياخد الفرسان بتوعه وينطلق إلى جبل الرماة مرة أخرى، خلاص بقى 10، هيقدر خلال نص ساعة، هيموت منه كام؟ هيموت منه 20، هيموت منه 100، لكن هيتبقى 200 من فرسان خالد بن الوليد، يستطيع أن يصعد على جبل الرماة ويقتل الرماة ويقف يسد المسافة على المسلمين. جبل الرماة موجود في جنوب جنوب جبل أحد، بين جبل أحد وجبل الرماة مسافة واسعة. المسافة دي هي اللي كان فيها جيش المسلمين ووشهم ناحية الغرب إلى جيش المشركين. سيدنا خالد كانت خطته أنه هو يطلع يقتل العشرة من الرماة اللي موجود عنه على الجبل هنا، وبقية الجيش بتاعه يحتل مكان المسلمين، لأن المسلمين اتحركوا من المكان ده فراء زحفا وراء المشركين، وبقت المسافة اللي بين جبل الرماة وبين جبل أحد فاضية، فسيدنا خالد هيحتلها وهيطلع جبل الرماة يقتل العشرة. وفعلا حصل هذا الكلام، سيدنا خالد يعود بجيشه بالتلتمائة فارس اللي معاه ويقف على جبل الرماة ويقتل عبد الله بن جبير والعشرة اللي معاه من الرماة، ويحتل الجيش بتاعه المسافة اللي من جبل أحد إلى جبل الرماة. سيدنا خالد بن الوليد يطلع على جبل أحد وينادي على أبي سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. خالد بن أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وهم بينسحبوا وجيش المشركين بينسحب، يسمعوا صوت خالد بن الوليد على جبل الرماة، ينظروا إليه يجدوا خالد بن الوليد احتل جبل الرماة وبقى في الخطوط الخلفية وراء المسلمين، وبقى المسلمين محصورين ومحاصرين بين خالد بن الوليد على جبل الرماة وبين سفح أحد، وبين أبو سفيان وعكرمة في نفس الوقت اللي خالد بن الوليد على جبل الرماة بيقول أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. كان في واحد اسمه عبد الله بن قمأة، عبد الله بن قمأة وعتبة بن أبي وقاص أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص، عتبة كان مشرك، الاثنين دول كانوا مكلفين بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بقتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لهمش أي مهمة في يوم أحد ولا في المعركة إلا أن هم يقتلوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن قمأة يقول: خرجت يوم أحد، أو فيما يروى خرجت يوم أحد فوجدت رسول الله مدرعا بالسيوف، مدرعا بالحديد. كان عبد الله بن قمأة هو الذي قتل سيدنا مصعب بن عمير، وظن أن مصعب بن عمير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكان أقرب الناس شبها، أو كان من أقرب الناس شبها برسول الله مصعب بن عمير. عبد الله بن قمأة لما جاء إلى ميدان المعركة وجد مصعب بن عمير يحمل اللواء مطرسا بالحديد، ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه بسيفه على يده اليمنى التي فيها اللواء، فحمل مصعب اللواء بيده اليسرى فضربها عبد الله بن قمأة، فحمل مصعب بن عمير اللواء بيديه بكوعه الاثنين فقتله وضرب عنقه عبد الله بن قمأة. عبد الله بن قمأة لما قتل سيدنا مصعب بن عمير هذه القتلة انطلق في ميدان المعركة يقول: قتلت محمد ورب الكعبة، قتلت محمد ورب الكعبة. في نفس الوقت اللي خالد بن الوليد بيحتل جبل أحد وينادي أعلو هبل، عبد الله بن قمأة يظن أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطلق في ميدان المعركة فرحا: قتلت محمد ورب الكعبة، قتلت محمد ورب الكعبة. تخيلوا الصوتين دول، واحد بيقول أعلو هبل خالد بن الوليد، واحد بيقول قتلت محمد ورب الكعبة عبد الله بن قمأة. الصوتين دول هيكون رد فعلهم عند المسلمين شكله إيه، وهيكون رد فعلهم عند المشركين شكله إيه. كان رد الفعل عند المشركين رفع الروح المعنوية بطريقة خيالية. أبو سفيان وعكرمة وقادة المشركين يعودون إلى ميدان المعركة، المسلمين قتل النبي، كيف الحياة بعد قتل النبي؟ ما كان أحد من المسلمين يتصور أن النبي يمكن أن يقتل أو أن النبي يمكن أن يموت. لما سمعوا هذا الصوت وأن النبي قد قتل، انخفضت بل ماتت بل قتلت الروح المعنوية للمسلمين، وبدأ المسلمون في الفرار. صدمة رهيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وهذه أساسية من أساسيات القتال، أن قائد المعركة إذا قتل في ميدان المعركة كانت هذه بوادر الهزيمة لهذا الجيش. ما بالكم ليس فقط قائد المعركة ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ المسلمون في الفرار، ويعني تضطرب الأمور لدرجة أن المسلمين يقتل بعضهم بعضا، وهم بعد أن سمعوا نبأ قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بعضهم بعضا. حسين بن جابر أبو سيدنا حذيفة بن اليمان، حسين بن جابر اللي هو اليمان موجود في ميدان المعركة، يقتله المسلمون ظنا أنه أحد المشركين، وسيدنا حذيفة إنه أبي إنه أبي إنه أبي، ولكنهم يقتلونه. يفر المسلمون ولم يبقى في ميدان المعركة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو دجانة سماك بن خرشة ويزيد بن السكن ومعه 10 من الأنصار وأم عمارة نسيبة بنت كعب. كل جيش المسلمين، كل المسلمين ينسحبوا. هم ما انسحبوش، هم صدموا صدمة رهيبة بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل كبار الصحابة، ماذا نفعل وقد قتل النبي؟ لم يبقى في ميدان المعركة إلا هؤلاء، ليس شجاعة منهم ولكن لقربهم من رسول الله. دول كانوا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، جنب النبي وشايفينه بعينيهم، علشان محدش يظن وحد يتهم بقية الصحابة بالجبن أو بالضعف أو بالخذلان. إزاي ينسحبوا ودول يبقوا؟ دول هم اللي بقوا لأن دول اللي كانوا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشايفينه كويس وسمعين صوت عبد الله بن قمأة وهو بيقول قتلت محمد ورب الكعبة، ولكنهم يعلمون أنه كاذب. فلم يبقى في ميدان المعركة إلا هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتف حول النبي صلى الله عليه وسلم وينسحب المسلمون، ويعود المشركون إلى ميدان المعركة فيعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل، يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فيلتفوا جميعا 3000 مقاتل من المشركين كلهم يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ عبد الله طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو دجانة ويزيد بن السكن والعشرة من الأنصار، يأخذوا ينسحبوا إلى جبل أحد ويدخلوا في شبه شق أو شبه مغارة داخل جبل أحد، يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل رمحه ويريد أن ينطلق إلى ميدان المعركة، لكن سيدنا طلحة بن عبيد الله يمنعه هو وسيدنا سعد، يا رسول الله نحري دون نحرك وجسدي دون جسدك، أنت النبي لا تقتل، خليك أنت معك الرسالة يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يناول السهام لسيدنا سعد بن أبي وقاص، ارمي فداك أبي وأمي. وسيدنا طلحة بن عبيد الله يجد سهما غاربا قادما على رسول الله، يضع يده أمام السهم وأمام وجه النبي فيصيب السهم يد طلحة بن عبيد الله وتقطع يد طلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينظر إلى رجل بضعه في الجنة وبضعه في الدنيا فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. سيدنا أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه يترس على النبي صلى الله عليه وسلم، ياخد النبي في حضنه ويترس عليه حتى أصبح ظهر أبو دجانة زي ظهر القنفذ من كثرة السهام. تخيلوا كل السهام تنطلق إلى رسول الله وكلها بتصيب أبو دجانة في ظهره وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كسرت رباعية النبي وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسالت دماؤه الشريفة على هذه الأرض، والنبي يمسح الدم عن وجهه الشريف يقول ما أفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، ما أفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. يأتي المشركون ويقتربوا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج الرجل من الأنصار يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتل الرجل، فينادي النبي في الأنصار وفي من حوله من رجل يمنعهم عنا وله الجنة، من رجل يمنعهم عنا وله الجنة، فيخرج الرجل من الأنصار يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتل الأنصاري، وقتل 10 من الأنصار، ولم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله وأبو دجانة وسعد بن أبي وقاص ويزيد بن السكن وأم عمارة نسيبة بنت كعب. يموت يزيد بن السكن ويقتل تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ يزيد بن السكن ويمسح الدم عن يزيد، وتنزل دموع النبي على وجه يزيد بن السكن: ما عليك يا ابن السكن، فقد أديت ما عليك لله ولرسوله. موعدنا الجنة يا ابن السكن، موعدنا الجنة يا ابن السكن، موعدنا الجنة يا ابن السكن. تأتي أم عمارة بعد أن يموت يزيد بن السكن رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي عبد الله بن قمأة وعتبة بن أبي وقاص بعد أن علموا أنهم لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا الدماء تلطخ وجهه، ورأوا دماء النبي تنزل، فعلموا أنه قد جرح وأن موته أصبح قريبا. فيأتي عبد الله بن قمأة يريد أن يقتل النبي، ولم يبقى حول النبي أحد يدافع عنه، فتأخذ أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها سيفا من القتلى، وتبرز لعبد الله بن قمأة: نحري دون نحرك يا رسول الله، روحي دون روحك يا رسول الله. هذه المرأة، هذه المرأة التي تعيش في زمان عزة النبي، هذه المرأة التي تصنع زمان عزة للمسلمين يفخر به المسلمون، تخرج هذه المرأة وتأخذ السيف وتقاتل عبد الله بن قمأة وتعلوه بالسيف، وخلاص هتقتله وتضربه بسيفها، إلا أنه كان يتضرع بدرعين من الحديد، فينشب سيفها فيمسك سيفها في درع عبد الله بن قمأة وتسقط على الأرض، فيعلوها عبد الله بن قمأة بالسيف فيضربها على كتفها، كان في كتفها أثر جرح تضع يدها فيه من ضربة عبد الله بن قمأة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص: دونك أم عمارة، دونك أم عمارة يا سعد، فقد أدت ما عليها لله ولرسوله. لم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو دجانة وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، ويبدأ المسلمون في العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي أعادهم إلى ميدان المعركة أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وكان خارج المدينة في صيد، فلما عاد إلى المدينة ووجد النبي قد خرج من المدينة، النبي والرجال مش موجودين، أين رسول الله؟ قالوا في ميدان المعركة في أحد يقاتل المشركين. فجاء أنس بن النضر إلى ميدان المعركة فوجد المسلمين يفرون، إلى أين الفرار أيها الناس؟ فقال أبو بكر وقال عمر وقال كبار الصحابة: قتل النبي يا أنس، قتل النبي يا أنس، قتل النبي يا أنس. فأنس يقول لهم: أيها الناس، أين عقولكم؟ أين دينكم؟ أين إيمانكم؟ فيما الحياة بعد النبي؟ ارجعوا فموتوا على ما مات عليه نبيكم، ارجعوا فموتوا على ما مات عليه نبيكم. يعود المسلمون إلى رسول الله وإلى ميدان المعركة، وكان أول من عاد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. يقول سيدنا أبو عبيدة: جئت إلى رسول الله فوجدت حوله طلحة وأبو دجانة وسعد بن أبي وقاص، ووجه النبي ملطخ بالدماء، ودخلت حلقات المغفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقات المغفر طائية حديد كان بيلبسها النبي ويلبسها المقاتلين، ولها دلايات حديد، هذه الدلايات الحديد دخلت في وجه رسول الله. يقول سيدنا أبو عبيدة: فلما رأيت الدماء تلطخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقنت ما فعلنا وما قصرنا في حق رسول الله، فجئت إلى رسول الله أريد أن أخلع حلقات المغفر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصعبت علي، ما قدرش سيدنا أبو عبيدة يخلع حلقات المغفر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت رأس النبي بين يدي وأخذت أجذب حلقات المغفر بأسناني حتى كسرت أسنان أبي عبيدة وهو يخلع هذه الحلقات من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول: الهوين الهوين يا أبا عبيدة، الهوين الهوين يا أبا عبيدة. حلقات المغفر تؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرجها: ما أفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، ما أفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. سالت دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالت هذه الدماء الشريفة على هذه الأرض الطيبة المباركة. كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل، كسرت أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، شجت جبهة الحبيب صلى الله عليه وسلم، جرح خده الشريف وسالت منه الدماء، تطهرت أرض أحد بدماء رسول الله الشريفة. لماذا؟ لمخالفة المسلمين لأمر واحد من أوامر النبي، لمخالفة 50 راميا لأمر واحد من أوامر النبي، سالت دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أمر من أوامر النبي نخالف، كم أمر من أوامر الحبيب نخالف؟ ماذا كان بعد ذلك؟ وماذا حدث؟ وهل انسحب المشركون؟ وهل جرح النبي مرة أخرى؟ كيف كان وأين كان حمزة بن عبد المطلب؟ أسد الله وأسد رسوله، ورسول الله يقتل، ورسول الله تسال دماؤه، أين كان حمزة؟ نلتقي في الغد على بركة الله وأمنه. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقل